وسيق الذين اتقوا ربهم برضو سيقة برضو زي ما دي كسيقة ودي سيقة. قال لك آه لأنهم سيقوا عشان يعجلنهم بالعذاب ودول سيقوا عشان يعجلنهم بالنعيم. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة برضو زمرة أي آفة هيئة الزهاد هيئة مثلا العلماء هيئة المجاهدين هيئة مش عارف الأمناء هيئة العمل هيئة كل واحد بقى إيه. حتى إذا جاءوها ما قالش فتحت أبوابها زي ما قال هنا قال وفتحت أبوابها تبقى وفتحت أبوابها ما تجيش جواب شرط دي وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ده جواب الشرط. طب هنا حتى إذا جاءوها إيه وفتحت أبوابها أم قال لك الجواب مش هنا الجواب انت هتاخده من الاشياء النعيم المبعثر في الايه بعدها ازاي مش فتحت ابوابها دي الغايه ده النعيم اللي حيجي كلها بقى. ايه النعيم اللي حيجي بقى بعدها كلها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها لسه ما يجيش في جواب الشرط حتى اذا جاءوها ده معطوف كله عليه وفتحت ابوابها ادي واحده خلاص كده وقال لهم خزنتها جنات عدن مفتحه لهم الابواب كان المؤمنين ما كانوش يشكوا فيه انما الكفار هم اللي كانوا بيشكوا فيه ولذلك جاء على هناك جواب الشرط انما هنا ما هيش جواب الشرط ليه لان المؤمنين ما كانوش بيكذبوا فيه ما كانوش بيكذبوها اما بقى يقول جواب الشرط حاجة اخمن من الحكاية بتاعت فتحت لان فتحت مداخل الرحمة هو عايز يجيب لك مكونات الرحمة اللي بتحصل فيه هي دي تبقى الجواب حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام لسه ما جت جواب الشرط وقال لهم ايه خزنتها سلام عليكم طبتم لانكم طهرتم نفسكم من دم في المعاصي ومن الشرك فادخلوها خالدين لسه جواب الشرط برضه ما جاش مش كده وقالوا الحمد لله الذي صدق لسه جواب الشرط ما جاش الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين ايه يا اخوان الحكايه دي بقى فتحت والملائكه والسلام والمش عارف ايه كل ده لسه قال لك ايوه ده لازم جواب الشرط ايه جناح ايه النحس قال لك هو بياخدهم كده في النعيم يدركهم في النعيم يحييهم سلام عليكم ويدخلوا كده حتى يروا الملائكه حافين من حول العرش ادي الكلام بقى لايه يبقى هو ده الايه الجواب اللي يليق بايه وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لسه بقى نمسك النص بس وثيقه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت لما جت الواو هنا ما جتش على نسخ الايه فتحت فقالوا اين جواب الشرط كل العلماء اختلفوا بها ام قال لك هو جواب الشرط فتحت ابوابها طب امال الواو دي تعمل ايه بقى ما خلتهاش جواب شرط الواو بتعمل ايه قال لك بيسموها واو الثمانيه ايه واو الثمانيه يعني قال لك العرب كان عندهم منتهى العدد السبعة فإذا جاء شيء بعد السبعة يبقى لازم بداية كلام جديد إزاي؟ قال لك شوف لما تقرأ القرآن في الجماعة اللي اختلفوا في عدد قال سيقولون ثلاثة إيه؟ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وقع منهم كلبهم فلما يجيب في الإسلام الذي يجيب الوقت سماه واو ثمانية لأن العرب ما كانتش تعرف إلا أكبر العدد إيه لأن العدد إما مفرد وإما زوج المفرد ده واحد ومنه تتكون الأعداد والزوج يبقى إيه؟ اثنين وبعدين امسك بقى اجمع الواحد الواحد وثلاثة وخمسة جمع الواحد أهو والثانية اثنين وأربعة وإيه؟ وستة يبقى إذا الوتر والعدد جاب الجمع يبقى انتهت المسألة يبقى نجيبنا حاجة ثانية بقى تبقى إيه؟ دائما على ولذلك لما جم عشان يبدو بنت كسرى اللي اخذها في حصته في البيت قامت راحت عشان تبدي نفسها منه فقال 1000 دينار ف